بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا كان النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، كنا وصلنا في الدرس الماضي من درسنا المسمى بتحقيقات وأنظار إلى استحالة قيام الحوادث بذاته العالية سبحانه وتعالى، وكنا قد توقفنا إلى ما ذهبت إليه الكرامية من أن لله سبحانه وتعالى مشيئة قديمة وإرادة حادثة. فقالوا أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إيجاد شيء ما أحدث بذاته كافا ونونا وإرادة، تمسكا بقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وتعقب الإمام المزني من أئمة أهل السنة هذا الكلام الفاحش بقوله وكلمات الله تعالى وقدرة الله تعالى ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فتن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز، لا ينادي. ثم لما كان درسنا يسمى بالتحقيقات والأنظار، وكان من استدلالات هؤلاء الكرامية قوله تعالى كن فيكون، أردنا أن نشرح هذه الآية الكريمة ومعناها، لأنها قد تشتبه على الجاهلين مثلنا. نعم، قال تعالى كن فيكون، هذا عند العربي وأهل البيان يسمى استعارة تمثيلية، ومعناها وتقريرها أن يقال شبه الله سبحانه وتعالى سرعة تأثير قدرته، لأن هذا كله في حقنا من حيث مدركاته. هذا التشبيه ما هو سبب؟ إن الله سريع الحساب. معنى السرعة هنا ليس كما نتوهم، السرعة الزمنية، فمهما انقسمت جزيئات الزمن طولا بحيث أن الذهن مهما اعتبر أرقاما هذا كله في حق الله تبارك وتعالى لا يكون، لأننا قلنا أن الزمانية لا تجري على ذاته سبحانه وتعالى ولا على صفاته، وإنما هذا استعارة تمثيلية يفهم بها العربي الفصيح أن الله سبحانه وتعالى قادر لا يعجزه شيء وقدرته نافذة. فشبه سبحانه وتعالى بقوله كن فيكون، كما قلنا أنها استعارة تمثيلية، شبه سرعة تأثير قدرته ونفاذها فيما يريده بأمر المطاع للمطيع في حصول المأمور به كن فيكون. وإن كان هذا التشبيه لبيان أن المطاع وهو الله سبحانه وتعالى يأمر المطيع، وإن أراده مطيعا كان مطيعا دون أن يرد نفاذ قدرته سبحانه وتعالى بالإطاعة فهو مطاع، وإن عصى العاصي فهمنا هذا، فهو تشبيه بسرعة الإنجاز وهو ما يسمى بتعلق القدرة التنجيزية. ومباحث القدرة والإرادة هما مبحثان أساسيان لتأسيس عقد سليم، لأن كثيرا من الشبه ملتصقة ببواطننا وأذهاننا بحق القدرة والإرادة. وإن قلنا أن القدرة صفة وجودية أزلية قائمة بذاته العلية يتأتى بها إيجاد كل ممكن أو إعدامه، وقدرة الله سبحانه وتعالى نافذة لا يعجزه شيء، وثم ينسب لهذه الصفة العظيمة ما لا يعني يحتمله العقل من الأباطيل. أولها توهمه أن القدرة تتسلط نفاذا على الواجب أو المستحيل، هذا ابتداء. إن شاء الله تعالى المبتدئون إن وصلنا إلى مبحث الصفات نفهمهم هذا الكلام. ولذلك تواضعوا، درس العقيدة ليس فقط يوم السبت، ضيع أقل أضعف الإيمان الجمعة والسبت، والعقيدة فهمها فقط لا يقتصر على دراسة علم الكلام، لا يقتصر. نعم. طيب، فقلنا شبه الله سبحانه وتعالى سرعة تأثير قدرته ونفاذها فيما يريده بأمر المطاع المطيع في حصول المأمور به من غير امتناع ولا توقف، وحينئذ فمعنى أن يقول له كن أن تتعلق به قدرته تعلقا تنفيذيا، هذا حاصل وزبدة الكلام. الآن سنفصل، لأن قلنا أن الكلام يفهم بسباقه وسياقه ولحاقه، ما يسبق وما يلحق والوسط، هكذا تفهم اللغة، وهذا ما يسمى بالأسلوب العربي، وهي من الأسباب الكبرى للضلال في الاعتقاد، عدم فهم هذا المعنى. نعم. قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. عطف هذا التقرير على الاحتجاجات المتقدمة على الإنسان المعني من قوله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وذلك أنه لما تبين الاستدلال بخلق الأشياء على إمكان خلق أمثالها، على إمكان خلق الأشياء، لما أمكن خلق أشياء أمكن خلق أمثالها، ارتقى في هذه الآية، هذا يسمى اللغة بالبلاغة بالرقي أو الارتقاء بالمخاطر. نعم، ارتقى في هذه الآية إلى الاستدلال بخلق مخلوقات عظيمة على إمكان خلق ما دونها، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى. لكن مسألة مهمة، هذا كذلك من باحث القدرة والإرادة، لذلك التعلق التنجيزي لا نقول أنه واجب في حقه سبحانه وتعالى، بمعنى أننا نثبت له القادرية أنه موصوف بالقدرة والإرادة لوجود هذا العقل، فهو قادر ومريد دون وجود أي شيء، لأن القدرة والإرادة صفتان أزليتان، فالتعلق الواجب هو الصلوح، التعلق الواجب هو التعلق الصلوحي، واضح؟ نعم. طيب، قلنا ارتقى في هذه الآية إلى الاستدلال بخلق مخلوقات عظيمة على إمكان خلق ما دونها، وجيء في هذا الدليل بطريقة التقرير أوليس، هنا الهمزة همزة استفهام، أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ألم نشرح لك صدرك؟ أي شرحنا، أي أن الله كاف عبده، فهذه الهمزة تسمى همزة تقريرية، والهمزة الهمزة الاستفهامية لها معاني كثيرة، منها التقرير، منها الإنكار، منها التوبيخ، منها نسل الوطار ألم يأمن الذين آمنوا، من معانيها وغيرها من المعاني كثيرة. هذه أهم، واضح؟ قلنا وجيء في هذا الدليل بطريقة التقرير الذي دل عليه الاستفهام التقريري، لأن هذا الدليل لوضوحه، لأنه مشاهد لا يسع أحد إنكاره. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر؟ إن هنا الباء حرف جر للتأكيد، أي قال. لماذا؟ لأنه مسبوق بنفي. أين النفي؟ والاستفهام الذي هو شبيه بالنفي، واضح؟ اللغة العربية هكذا. نعم. طيب، لأن هذا الدليل لوضوحه لا يسع المقر إلا الإقرار به، فإن البديهة قاضية بأن من خلق السماوات والأرض هو على خلقه ناس بعد الموت أقدر، وهو يسمى بالبعث والنشور الذي يعني ينكره بعض الناس منهم الفلاسفة. طيب، وإنما وجه التقرير إلى نفي المقرر على المقر إذا أراد إنكارا مع تحقق أنه لا يسعه الإنكار. هذا الجحود، هذا ما يسمى بالجحود، هو لا يسعه الإنكار لكنه ينكر، لا يسعه الإنكار لكنه ينكر. لذلك في اللغة العربية في الخبر الذي مر معنا في شذور الذهب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ابتدائي وطلبي وإنكاري. ابتدائي وطلبي وإنكاري، هذه أغراضه الأساسية، وقد تنقلب هذه الأغراض بحسب السياق، فقد ينزل، لأن مثلا الخبر الابتدائي هو الذي لا يؤكد بأي مؤكد مثل إن أو لا من مزحلقة أو لا من توكيد أو قد أو غير ذلك من المؤكدات. إذا كان المخاطب خالي الذهن عن الحكم فيلقى إليه الخبر غير مؤكد، أما إذا كان المخاطب مترددا شاك يلقى إليه الخبر مؤكدا بمؤكد واحد أو اثنين، والغالب فيه بمؤكد: إن الله على كل شيء قدير. إذا كان المخاطب مترددا شاك، وإذا كان المخاطب منكرا جاحدا يلقى إليه الخبر مؤكدا بمؤكدين فأكثر، كما في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن واللام المزحلق، ولقد علمت مثلا، كما في قول الشاعر مثلا: ولقد علمت لتأتين منيتي، إن المنايا لا تطيش سهامها. الله الموطئ للقسم، قد، ولقد علمت لتأتين منيتي، إن المنايا. فهذا المخاطب خالي، المخاطب ممكن جاهز. الآن إذا انقلب الغرض، وهذا من أساليب اللغة العربية البليغة، أن ينزل المنكر الجاحد منزلة المقر تنكيلا به: وإلهكم إله واحد، للمشرك تنكيلا به نزل منزلة المقر، واضح؟ فهذا من هذا الباب لا يسعه إنكاره. نعم. وإنما وجه التقرير إلى نفي المقرر على المقر إذا أراد إنكارا مع تحقق أنه لا يسعه الإنكار، فيكون إقراره بعد توجيه التقرير إليه إلى نفي المقصود شاهدا على أنه لا يستطيع إلا أن يكره. وأمثال هذا الاستفهام التقريري كثير، ففي هذه الآية: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله، لأنه ابتداء استنكر البعث في في في وفي هذا المعرض كذلك في نفس الآية وفي سورة ياسين عندما استدل الله سبحانه وتعالى على خلق الإنسان من عدم، فخلقه بعد موته أهون وكله سواء عنده، ولكن بالنسبة للمخاطب وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا قياس بالأول، قياس هذا حتى من أدلة القياس، واضح؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. أن هذا الأمر لجلال يعني صعب، كيف هو ما بلي لذهوله عن صراط الحق. فالباري تبارك وتعالى رده إلى إلى إلى إلى إلى بدء الخلق وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة بدون أي سبب من عدم، لأن هذه الأسباب بالنسبة لله تبارك وتعالى ليست يعني وسيلة لتحقيق غرض. الله سبحانه وتعالى فاعل بلا أي معين ولا ظهير ولا سبب، واضح؟ فهو من باب موازينهم أصعب الخلق والتخليق والإنشاء من عدم، واضح؟ نعم. وقرأ الجمهور بقادر، وجر الاسم بالباء المزيدة كما قلت لكم في النفي لتأكيده. نعم. وقرأ رويس عن يعقوب بتحذية بصيغة مضارع ليست باء يقدر، أو ليس الذي خلق السماوات والأرض يقدر. فرق. ولكون ذلك كذلك عقب التقرير بجواب عن المقرر بكلمة بلى، لأن الجواب عن الاستفهام يكون ببلى، وإلا إذا قلت نعم يعني ليس بقادر تأكيد للنفي، أما بلى تأكيد للإثبات. نعم يعني بلى قادر، نعم ليس بقادر إذا أجبت بنعم. التي هي لنقض النفي أي بلى هو قادر على أن يخلق مثله، فإذا كان الاستفهام يعني الاستفهام منفيا يجب نقضه ببلى إذا كنت مقرا، أما الجاحد يقول نعم، واضح؟ وضمير مثله عائد عن الإنسان في قوله أولم يرى الإنسان على تأويله بالناس، سواء كان المراد بالإنسان في قوله أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة شخصا معينا أو غير شخص الجنس، فالمقصود هو وأمثاله من المشايعين له على اعتقاده وهم المشركون بمكة، أي قادر على أن يخلق أمثالهم أي أجسادا على صورهم وشبههم، لأن الأجسام المخلوقة للبعث هي أمثال الناس الذين كانوا في الدنيا مركبين من أجزائهم، فإن إعادة الخلق لا يلزم أن تكون بجمع متفرق الأجسامين. نحن الذي نعلمه فقط أن البعث هو جمع شتات المشتت نفسه هو لا كذلك، هناك كذلك قول أنه يخلق مثله هو بأجزائه هي كما كانت قبل أن تكون، واضح؟ نعم. وكثير من الأحاديث الأحاد تقوي الأول لا الثاني. هنا في خلق التوأم ينصح عليها في الفلسفة، خلق التوأم أو كيف دي يكون كيف دي كيف أشياء يعني؟ هذا الجنس حيث الصورة يعني خطة صح في أي خلق يعني التوأم استدلالا على ماذا؟ على ما كنت تقول. لا لا، هذه ذراته تختلف عن ذلك بدليل جيناته وبصماته وغير ذلك، لكن المشخص هو الصورة فقط. حتى الجينات تختلف؟ أكيد، كل إنسان له بصمة جينية خاصة به، وهذا من أعجاز خلقه تبارك وتعالى. هكا ولا أستاذ التعقيد؟ والإحساس كيف سبحان؟ ليس دائما. والله جابوا صور معناتها حتى هو بعاد يصل. على كل يعني ما ما ما ما ما قذف في ذلك خطأ، ليس هذا المراد. المراد أن مثلا هذا الشخص عندما يموت ويفنى، نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يخلقه هو بدليل يعني منها أحاديث أنه يبقى منه جزء واحد وما يسمى بعجب الذنب، هذا منه يكون التخليق. واضح؟ ما ذكره الشيخ طه بن عاشور هنا أنه ليس من اللازم، ليس من اللازم هذا، لا، لأن الله لأنه لا يلزم على الله فعل شيء. عجب الذنب هذا لا مدخل له في التخليق، وإنما أسباب جعلية، أي جعلها الله سبحانه وتعالى، أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يخلق مثل هذا المشخص هو وينشر. قال فإن إعادة الخلق لا يلزم أن تكون بجمع متفرق الأجسام، بل يجوز عقلا كونها عن عدمها، ولعل ذلك كيفيات، فالأموات الباقية أجسادها تبث فيها الحياة، لأن هناك أمواتا لا تبلى أجسادها، أجساد الأنبياء قطعا وما روي الشهداء والصالحين، إن أراد الله سبحانه وتعالى حفظ جثته، وهذا ثابت بالمشاهدة، ثابت بالمشاهدة. والأموات التي الذين تفرقت أوصالهم وتفسخت يعاد تصويرها، والأجساد التي لم تبق منها باقية تعاد أجسادا على صورها لتودع فيها أرواحه، وكذا يبقى منه هذا ما يسمى في عجب الذنب. نعم. ألا ترى أن جسد الإنسان يتغير عن حالته عند الولادة، ويكبر وتتغير ملامحه، ويجدد كل يوم من الدم واللحم بقدر ما اضطحل وتبخر، ولا يعتبر ذلك التغير تبديلا لذاته؟ نفس الشيء، حتى الآن نحن ما نعيش يوميا تتغير يعني ما يكلف من الجسد يعوض من بشرة أو حتى من دم أو كل أو من كل يعوض يوميا، ونحن لا نلحظه. نعم. ولا يعتبر ذلك التغير تبديلا لذاته، فهو يحس بأنه هو. فما قلنا أنه ليس من اللازم من البعث يعني أن يكون من نفس الميت هو، بل تخلق صورة كصورته بأجزائه هي هو يعني ليس شخصا آخر. والناس يميزونه عن غيره بسبب عدم تغير الروح، والروح تبث فيه هو سواء كانت روحا طيبة أو خبيثة، ويحاسب على وفقه. وهو الخلاق العليم. هذه الجملة معترضة في آخر الكلام، والواو اعتراضية، أي هو يخلق خلائق كثيرة، لأن خلاق فعال صيغة مبالغة، وعليم فعيل كذلك صيغة مبالغة، فهو يخلق خلائق كثيرة وواسع العلم بأحوالها ودقائق تركيبها، هذا معنى وهو الخلاق العليم. إنما هذا كله ما يسمى بسباق الآية، ما يسبق الآية التي نحن نريد أن نصل إليها ويكون فيكون. الآن قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه فزلة الاستدلال، يعني نقطة الاستدلال. وفصل المقال، فلذلك فصلت عما قبلها وحد، كما تفصل جملة النتيجة عن جملتي القياس. عندما نقول العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة تفصل عن المقدمتين الصغرى والكبرى. العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة العالم حادث. فنتيجة القياس تفصل عن القياس، فكذلك هذه فصلة لأنها هي النتيجة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بعد قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ميت العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل بكل خلق عليم، إلى قوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره، هذه حاصل الكلام. يعني المؤمن المصدق صاحب الاعتقاد السليم الراسخ، هذا بالنسبة إليه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يتساءل عن كيفية التخليق، وأن هذا أعسر، أن هذا أعسر من هذا وهذا أيسر من هذا. هذا اعتقاد الفرد. خلق العرش أعسر من خلق الذرة، هذا اعتقاد كافر. فكلها متساوية تجاه أو في مقابلة قدرة الله تبارك وتعالى، لأنها لأن كلها يصدق عليها مقولة الممكن. أما الشرف هذا فهو مستمد ممن شرف لا لذلك. فقلنا هذه فزلة الاستدلال وفصل المقال، فلذلك فصلت عما قبلها كما تفصل جملة النتيجة عن جملتي القياس. فقد نتج مما تقدم أنه تعالى إذا أراد شيئا تعلقت قدرته بإيجاده بالأمر التكويني، لذلك كن هذا أمر تكويني، لأن وهذا مرة معنا في أصول الفقه أن الأمر المدلول الحقيقي له هو الوجود إذا تجرد عن القرائن المانعة من إرادة ذلك المعنى الحقيقي. وقد يصرف هذا المعنى إلى معان كثيرة، منها الندب، منها الإباحة، منها الامتنان، منها التعجيز، منها التكوين كما هذه، منها التسخير. هذه كلها معاني للأمر مجازية. فهذا اسمه أمر تكويني، بمعنى أنه مصداق مطابقي لقولنا تعلق القدرة التنجيزية. واضح؟ هذا معنى الأمر التكويني. عند الأشاعرة، عند الماتريدية أفردوا لذلك صفة تسمى التكوين. نعم، هذا إن شاء الله تعالى تطلعون عليه في إبدانه إن شاء الله. فقلنا أنه تعالى إذا أراد شيئا تعلقت قدرته بإيجاده بالأمر التكويني المعبر عن تقريبه بكن. فلفظ كن تقريب لكي ندرك الأمر التكويني، تعلق القدرة بكن، وهو أخصر كلمة تعبر عن الأمر، لا يوجد أخصر منها الأمر التكويني، وهو أخصر كلمة تعبر عن الأمر بالكون أي الاتصاف بالوجود، لأن الكونية هي ما معنى الكونية هي الموجودية أي إيجاد، أي إيجاد الشيء أي إبرازه من العدم إلى الوجود. واضح؟ والأمر في قوله إنما أمره بمعنى الشأن، إنما شأنه إذا أراد شيء، أي أنها من صفاته تبارك وتعالى، وهي مختصة به التخليق، فلا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله؟ كلا. نعم. فالأمر في قوله إنما أمره بمعنى الشأن أن المناسب لإنكارهم قدرته على إحياء الرميم أي لا شأن لله في وقت إرادته تكوين كائن إلا تقديره بأن يوجد يوجده، فعبر عن ذلك التقدير الذي ينصاع له المقدور بقول كن، ليعلم أن لا ليعلم أن لا يباشر صنعه بيد ولا بآل كما يعتقد المجسم أو اليهود كذلك، ولا بعجل مادة ما يخلق منه كما يفعل الصناع والمهندسون. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج كما سبق الذكر آنفا بلا سبب، لأن الافتقار إلى السبب هذا دليل سلب الألوهية والربوبية عنه سبحانه وتعالى، لأن الإله الحق هو الذي لا يفتقر إلى غيره، وكل ما سواه مفتقر إليه وهو غني عنه. واضح؟ فهذا من معاني كن، ليعلم أن لا يباشر صنعه بيد ولا بآلة ولا بعجل مادة ما يخلق منه كما يفعل الصناع والمهندسون. ولذلك ظاهر الآيات أو خاصة ظاهر الأحاديث لا يؤخذ على ظاهره، وإنما توضع في قالب ما يليق بالله تبارك وتعالى. واضح؟ نعم. وإن كنا قررنا ابتداء أن الأحاديث الأحاد لا يحتج بها في إثبات العقائد الدينية، لأن المشركين نشأ لهم توهم استحالة المعاد من انعدام المواد، وهذا قياس الشاهد على الغائب الذي هو من المطبات الكبرى في سوء الاحتفال. قياس الشاهد على الغائب، قالوا طيب هي رميم، طيب أين المادة التي سيخلق بها؟ مثل الغبائن. ولذلك ما يسمى بالرد العكس، الرد العكس، وهو أن تعكس الأمر فتقول ونشأة الخلق كيف تكون، ونشأة الخلق كيف تكون، على قياسكم الفاسد المبدأ أعثر، المبدأ أعثر. نعم نعم. لأن المشركين نشأ لهم توهم استحالة المعاد من انعدام المواد فضلا عن إعدادها وتصميمها، فالقصر إضافي، لأن إنما أمره إنما هذه الكافة والمكفوفة أداة حصر وقصر من أدوات الحصر والقصر. رأيتم أن كل شيء يحتاج إلى علوم متعددة لتفهم. واضح؟ فالقصر إضافي لقلب اعتقادهم أنه يحتاج إلى جمع مادة وتكييفها ومضي مدة لإتمامها، كل هذا موقف الذي تخيلوه وتوهموه، تواهم احتياج للمادة كذات المادة، والاحتياج إلى تحضيرها وجلبها أي وجودها، والاحتياج إلى تكييفها، يعني كالصانع يحتاج إلى رمل وإسمنت وماء في المطلق، ثم يحتاج إلى وجوده، ثم يحتاج إلى تكييفه وتكوينه ليتمم به المقصود وهو البناء. صح ام لا؟ هذا ما توهم. واضح؟ ولذلك تعجب، وهذا من غبائهم اللي ذهولهم عن الحقيقه. لماذا؟ لانهم مسلوب التوحيد، لانهم مشركون، هم موصوفون بالشرك، لا، وهو عدم توحيد الله سبحانه وتعالى، فالشرك يضاد التوحيد. نعم. طيب، فهذا يعني حاصل تفسير هذه الآية الشريفة التي تتجلى لنا قطعا فساد ما ذهب إليه من توهم أن قوله تعالى هذا من غير المشركين من الفرق المنتسبة إلى الإسلام منهم الكرامية بأن الله تبارك وتعالى إذا أراد إيجاد شيء ما خلق كافا ونونا وإرادة مستدلين بقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقول أيما أمره بين الكاف والنون هذا تسمعونه كثيرا يعني المعنى الذي نحن قررناه هذا مراده لأن أصحاب هذه المقالة هم أئمة أهل السنة بل هم سادة أئمة أهل السنة من الأولياء الصالحين العارفين الربانيين واضح؟ نعم. طيب هذا استطراد على قضية استحالة قيام الحوادث بذاته العلية سبحانه وتعالى. ونواصل بعد إتمامنا للاستطراد هذا المبحث فنقول وما صاروا إليه أصحاب هذا المعتقد من صحة قيام الحوادث بذاته العلية تبارك وتعالى وما صاروا إليه من صحة قيام الحوادث به مع عدم اتصافه بها يعني قالوا يصح أن تقوم به لكن ليس متصفا به يصح نحن نقول يستحيل نحن نقول يستحيل هؤلاء يقولون يصح طيب القابل للشيء إما أن يكون قابل له أو ضده لا يخلو عنه هذا مرة معنا البارحة وما صار إليه من صحة قيام الحوادث به هذه القضية مهم جدا إذا قال يقول لك نعم هو يصح أن يكون كذلك لكن جل جلاله سبحانه هذا خبر هذا عتب هذا جنون هذا سفه اولا اتجاه اما انه لا يمسك ما يقول تتذكرون الامام الغزالي عندما قال انني لا افهم ما تقول انني لا افهم ما تقول ها فكيف انكره قال فكيف انكره لا افهم الذي انكره ما افهمه انت كلامك لا افهم ان كنت تريد كذا الان اصلحك مفهومه لأن ليس كل ما يقال هو معقول بمعنى معقول أي مفهوم واضح فأنت تنكر ما تفهمه حتى تنكره وتجيب عنه لكن ما لا تفهمه من خزعبلات لا تنكره وهذا يعني إضاحة به كما في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز كريم ما معنى ذق هذا الأمر للإهانة لإهانتك صح أم لا ذق إنك أنت العزيز وهو يعزيز إهانة الناس وهذا من معاني الأمر المجاز نعم وما صار إليه من صحة قيام الحوادث به مع عدم اتصافه بها محال عندنا فإنهم إما أن يقولوا بالأحوال أو ينفونها فإن قالوا بها فالمعاني توجب أحكامها تذكرون هذه القاعدة المعاني توجب أحكامها لأننا قلنا أن الحال هي ما أن الحال تعريف الحال أنا أردت أن أعرف أن الحال هي وقيدة بين الموجود والمعدوم على كل هذا أمر لأنه لا أريد أن أثقل على أصحابي الأمر الثبوتي يستلزم حكمه بمعنى أنه ما يسمى بالحال الواجبة للذات ما دامت الذات معلقة بعلة فهناك إن أثبت الأحوال لأن الحال هناك من يثبتها وهناك من ينفيها لأن قوم يقولون أن الأشياء أربع موجودات ومعدومات واعتباريات وأحوال وهناك من يقول أن الأشياء ثلاثة وعليه تقسم الصفات وهذا إن شاء الله تعالى في باب يتفهمونه تفهم الصفات لأنك تجد في بعض كتب الأشاعرة ولله 20 صفة وفي بعضهم ولله 13 صفة وفي بعضهم لله إثنى عشر صفة. هذه أمهات الصفات ليست الحصر، لأن هذا كله يحتاج كله إلى كل كلمة تحتاج إلى بيان. على كل فالمعاني تجب أحكامها لما قامت به لأنفسها، وتخلف صفة النفس محال. وإن قالوا بنفي الأحوال فمعنى قيام، فمعنى القيام بالذوات هو عين اتصافها بها. إذا قلنا أن الحوادث يصح أن يتصف بها، هذا الكلام صحة الاتصاف إما أن يكون حالا فيلزم عنها حكمها وهو الاتصاف، وإن نفوا الأحوال فقولهم أن الله أنه يصح أن تقوم الحوادث بذاته العلية تبارك وتعالى، هذا الكلام هو عين الاتصاف. عندما أقول أنه يصح أن نتصف بكذا وكذا وكذا، هو عين اتصافنا بها، لأنه ممكن أن نتصف به، لأن الممكنات يعني ميزان، هو ميزان واحد. يبقى أنه لما استحال عقل اجتماع الأضداد خصف البعض دون البعض، لأننا نحن ننفي تزاحم الأشياء ولمعاندتها لبعضها البعض كالبياض والسواد والطول والقصر والذكورة والأنوثة وغير ذلك، فهمنا هذا؟ فالقبول لهذا الشيء إما أن يقبله أو أن ينتفي عنه فيقبل ضده، هذه قاعدة. نعم. طيب، فإذا قالوا تقوم به ولا يتصف بها، هذا أفسر خبلا، يعني تقوم به الصفاء الحوادث لكن لا نصفه بها، لا يتصف بها، تقوم به ولا يتصف بها، فكأنهم قالوا، هذا كلام غير مفهوم بالحقيقة، كلام غير مفهوم، ولذلك نقول فكأنهم قالوا تقوم به ولا تقوم به، لأن الاتصاف هو قيام الشيء بالشيء، حتى ولا اتصف بالعلم، يعني قام به العلم، قالوا تقوم به ولا يتصف بها، تقوم به يعني يتصف بها، فهمنا أن كلام هذا الكلام جمع بين متناقضات ويعني يلقيها إلقاء، وهذا ما يفعله كثير ممن ينتسب إلى العلم وإلى يعني عرش العلم و يتيمم الناس إليه ويقصدونه ويجعل منبرا لتلقي العلوم من اليمين أو من اليسار، على هذا نمطه. ولذلك من تعلم هذه القواعد وهذه الأسس يمرض في هذا الزمن بالضبط، تقوم ولا تقوم، هكذا كثير من كلامهم على هذه النافذة، كما قال الإمام الغزالي لا أفهمه فكيف أنكره، لكننا نحتاج تنزلا إلى تفكيك كلامه وبيان تفاهيه وهو أنه هذر وهذر. فقولهم تقوم به الصفاء، تقوم به الصفات الحادثة ولا يتصف بها، فكأنه يقول تقوم به ولا تقوم به، ويتصف بها ولا يتصف بها، مجنون يهدي وعاقل بالضبط. هم أرادوا أن يهربوا، ولذلك مثلا هذا حتى كثير من الناس الذين يعني هاجوا ومالوا في هذا الزمان له يد على الحقيقة، لكن ليست يد ينزل على الحقيقة، لفظ الحقيقة في اللغة ما معناه؟ لا، يعني الحقيقة الشيء هو نفس النزول. نرجع إلى اللغة العربية، ما معنى نزل؟ لا أفهم منه إلا هذا المعنى الحقيقي المجازي شيء آخر، صح أم لا؟ لا، أفهم من الجد الحقيقية هذه الجانب، واضح؟ فلذلك عندما نقول ما شاء الله هذا الرجل يداه مبسوطتان، يعني دائما يفعل هكذا، بسط اليد، البسط معلوم ويد معلوم، ف الحقيقة التحقيق في هذا ليس المراد هذا اللفظ وهذا اللفظ، وإنما المراد التركيب. ماذا تريد العرب بأن يديه مبسوطتان؟ إنه كريم سخي، صح أم لا؟ لا. والآخر يده مقبوضة، صحيح، دليل على المراد التركيب، ليس هذا اللفظ على حدا وهذا اللفظ. هذا اللفظ وهذا اللفظ يكونان معنى، ولذلك القرآن مؤيد كله. ولما أجرى الله سبحانه وتعالى على العرب يعني قوة البيان وإبداع المعاني وبرعوا في ذلك ففاقوا جميع الأمم وعبروا عن دقائق الأمور بأقصر الأساليب والاختصار التي تتميز به اللغة العربية، هي من مميزات ماذا؟ الإتقان البلاغي. لذلك نقول أن اللغة العربية مبنية على الاختصار، ولذلك تجد الحد والتقدير لأن فيه بلاغة. فإذا حذف الفاعل وناب منابه المفعول هذا فيه ضرب من ضروب البلاغ، لأنك قد تخفي الفاعل لإرادتك ذلك أو لكونه معلوما. وخلق الإنسان ضعيفا، هل هناك خالق غير الله؟ فمعلوم الخالق لشدة ظهوره لم يكن. رأيتم قولك خلق الله الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا أبلغ، واضح؟ لا. من ضرب زيد؟ ضرب زيد. أخفيت الضارب وأنت تعلم. لا، على كل فكأنهم قالوا تقوم به ولا تقوم به، ويتصف بها ولا يتصف بها، وهو جمع بين النقيضين، والجمع بين النقيضين خارج عن ساحة العقلاء فلا ينظر إليه ولا يلتفت إليه، لكن هذا الزمان يلتفت إلى هؤلاء الطائفة الذين يجمعون بين المتناقضين. والدليل عليه أن كل ما كان قابلا للحوادث فإنه يمتنع خلوه عن الحوادث، هو قابل الحوادث فيمتنع خلوه عن الحوادث. نعم. وكل ما يمتنع خلوه عن الحوادث فهو، وكل ما يمتنع خلوه عن الحوادث فهو حادث ينتج، هذه قياس، ينتج كل ما كان قابلا للحوادث فهو حادث. كتب حتى عن الطريقة المنطقية حتى أصحابك يستفيد. الصغر كل ما كان قابلا للحوادث كل ما كان قابلا للحوادث فإنه يمتنع خلوه عن الحوادث. فإنه يمتنع خلوه عن الحوادث كبرى. وكل ما يمتنع خلوه عن الحوادث فهو حادث. وكل ما يمتنع خلوه عن الحوادث فهو حال. طيب أين الأوصف المتكررة؟ يمتنع خلوه عن الحوادث. ها؟ أعطي حطة كده. لا، فإن لا تحط صغار بس حط في الموضوع بس صح. هذا قياس من أي شكل؟ لماذا؟ ولا أي شك. أما الأول فشرطه الإجاب في صغراه وأن ترى كلية كبرى. الشرط الأول لماذا؟ كذلك الضرب من ضروب الشكل الأول يعني شرطه شرط إنتاجه. أي الأصل متكرر كيف يكون محمولا في الصغرى وضعيف في الكبرى. حط النتيجة واضح. الآن خرج النتيجة من القياس. هذا قياس من الشكل الأول وهو أنفع القياس في ماذا؟ ماذا نسميها الحوال الأربعة؟ ما هي الحوال الأربعة؟ تحتاج والإجابة والكلية والجزئية. ماذا تسمى هذه الأربعة؟ أربعة هذه ما تسمى لماذا هو أكثر لماذا هو المنتج أكثر إنتاج كيف منطقة هاي ما تسمى على شكل منطقة هاك شكل منطقة لأنه شكل منتج أي السلب والإيجاب والكلية والجزئية عندها مصطلح ولا لا؟ ما هو المصطلح؟ هاي كلها عندي جاهزة. طيب آخر مصطلح في محمد بن الزكرش تراجعوا سنة. طيب ونصلنا هذه النتيجة كل ما كان قابلا للحوادث فهو حادث، يعني أن هذا الدليل بعينه هو الدال على حدوث الأجسام، فيلزم إما نقل دلالة حدوث الأجسام أو حدوث الإله تعالى الله عن ذلك، إما أن نقول أن الأجسام ليست حادثة وهذا باطل، أو نقول أن ذات الإلهية حادثة وهو باطل، إما أن ننصب حدوث الأجسام أو أن نثبت حدوث الإله. طيب بهذا المقال فهمنا، فنحن بهذا نثبت حدوث الأجسام واستحالة حدوث الإله، لأن قيام المحدثات بذاته العلية يعني حدوثه، لأن اجتماع القديم بالحادث ينتج حادثة ينتج حادث. وعند هذا نقول الأجسام قابلة للحوادث فيجب كونه حادثة، ونقول أيضا إنه تعالى يمتنع أن يكون حادثا فوجب أن يمتنع كونه قابلا للحوادث، يعني أنه متى صدق أن كل قابل للحوادث حادث صدق عكس نقيضه، وهو كل ما ليس بحادث لا يكون قابلا للحوادث. عكس النقيض شوف يخص فتح أصحابه يفهم. اكتب كل قابل للحوادث، لا مش مستعمل قياسا اكتبها كذا مش قياس. قرأتم العكس ولا قرأتم النقيض ولا ما تعرف العكس؟ العكس قلب جزء القضية مع بقاء السبب والكيس. هذا المثل حتى تعريف التعيين وهو أن يصير أن يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقائه القوية. كل قابل للحوادث حادثة. صدق هذه القضية إذا كان هذا صادق صدق عكس نقيضه. أعطيني عكس النقيض. ما جاء خرج عكس النقيض. ما تعرف النقيض؟ نعم. تعريف المنطقي. أعطيني عكس النقيض. صدق هذه القضية وهي كل قابل الحوادث حادث يصدق معه ويصدق به عكس نقيضه. قلنا العكس أن يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا. أين الموضوع هنا؟ كل قابل الحوادث. أي موضوع هنا المحمول؟ هذه قضية حملية. اقلب الآن قبل كل حادث قابل الحوادث. نحن نحب عكس النقيض والنقيض هو النقيض له كله. ونخلق أن يسير الموضوع محمولا أن يسير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء الكميل والكميل. ثم النقيض له باختيار قضيتين بالكميل والكميل. بل نقيض هذه مهنة كل قابل للحوادث حادث نقيضه. بعض قابل للحوادث حادث. طيب عكس نقيض هذا بعض الحادث ليس قابل. إذا قلت عكس النقيض ماذا نفعل؟ نقيض نفي. لا. يعني بجس إيه. كل قابل للحوادث حادث. بعض ما ليس قابل للحوادث حادث. الآن عكس هذا النقيض هذا الموضوع هذا المحل. الآن ما هو عكس النقيض؟ بعض ليس حادثا أن يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء ما هو الكيف؟ ما هي الكيف؟ ما هو الكيف؟ كيف هي؟ كم هو الكلية والجسمية؟ والكيف؟ سلف الكلية. فهنا بقى مع بقائي الكيفية والنفس. نعم. فنقول بعض الكيفية بعض الحادث ليس قابل لا مع كل مع البقاء الكيفية نحن نقولها بعض الحادث ليس قابل للحوادث. طيب بالعكس مع صدق أحدهم وبقاء الصدق والكذب. طيب بعض ما ليس قابل للحوادث حادث صدق أم كذب؟ كذب. بعض ما ليس قابل للحوادث حادث بعض ما ليس قابل للحوادث حادث وغير قابل للحوادث كذب. بعض الحادث ليس قابل للحوادث كذب فلا يصح العكس. فلذلك قلنا أنه متى صدق أن كل قابل للحوادث حادث صدق عقد نقيله وكل ما ليس بحادث لا يكون قابلا للحوادث. فلذلك هنا في قولنا بعض الحادث ليس قابلا بعض الحادث ليس قابلا للحوادث نحن قلنا كل ما ليس بحادث لا يكون قابلا للحوادث كل ما ليس كل ما ليس كل ما ليس بحادث لا يكون قابلا كل ما ليس بحادث لا يكون قابلا للحوادث. فعندي كل قابل للحوادث حادث صادق الله صادق كل ما ليس بحادث لا يكون قابل للحوادث صادق الله صادق ويصدق عكس نقيض. لذلك هذا ما صنعناه يعني في في في النقيض بعض ما ليس قابل للحوادث حادث صادق الكاذب كل قابل للحوادث حادث هذا نقيض لأنه مع اقتراب صدق حكيمة وكذبي الآن عندما نأتي إلى العكس انظر هنا عكس النقيض ما هو كل ما ليس بحادث لذلك يجب أن تكون كلية ثانية يعني هنا نحن نقول كل ما ليس بحادث يعني لا نقول لأن احنا قلنا بعض الحادث بعض الحادث جعلناها موجب لا كل ما ليس كل لأنه نحن النفي يجب أن نقلبه إلى الموضوع كل ما ليس بحادث لا يكون قابلا للحوادث هذا هو عكس النقيض عكس هذا بعض ما ليس قابلا للحوادث عكسها كل ما ليس بحادث أو كالموضوع أصبح محمول لا يكون قابلا للحوادث والموضوع أصبح محمول. طبعا عكس صادقة يعني مستلين أي في العكس من ليس كالنقيض العكس ما يشترط صدق العكس ما بقى صدق ما بقى صدق في بعض ما ليس قابل للحوادث حال لا إنه هنا بعض كل قابل للحوادث حال صادقة صادقة بعض الحادث ليس قابل للحوادث صادقة كذبة فلا يكون عكس النقيض لذلك نحن قلنا صدق متى صدق أن كل قابل للحوادث حادث صدق عكس نقيضه واضح؟ لا طيب يعني أنه متى صدق أن كل قابل للحوادث حادث صدق عكس نقيضه وكل ما ليس بحادث لا يكون قابلا للحوادث والباري سبحانه وتعالى ليس بحادث فلا يكون قابلا للحوادث لأن كل ما ليس بحادث لا يكون قابلا للحوادث الإله حادث أم قديم؟ لا ليس قابل للحوادث القابل للحوادث حادث القابل للحوادث حادث فالحاصل أن الجمع بين قبول الحدود الحوادث وبين القدم المحدث كما يقولون الباري تبارك وتعالى قديم مع جواز قيام الحوادث به هذا محال لما أثبتناه من وجوب صدق عكس النقيض هذه فإن القضية لا تصدق إلا مع مساواة المحمول للموضوع أو مع عميته ولا تصدق مع كونه أخص هذا أمر منطقي فر معنا وإذا كان كذلك لزم من نفي الثاني نفي الأول لأنه إما مساو أو أعم وعلى كلا التقديرين يلزم من نفي الثاني نفي الأول لأن ملان كل ما ليس بحادث لا يكون قابلا للحوادث نفي الأول يلزم منه نفي الثاني ونفي الثاني يلزم منه نفي الأول أما إذا نفيت الثاني وأثبت الأول هذا محق، بمعنى قولك لا يكون عدم قبول للحوادث أي ليس بحال، أما إذا قلت عدم قبول للحوادث وهو حادث محق، أو أن تقول ليس بحادث ويقبل الحوادث محق، فنفي الأول يلزم منه نفي الثاني، ونفي الثاني يلزم منه نفي الأول. واضحة إن شاء الله تعالى. نعم، هذا السؤال واضحة على ساعة طوال في المكان. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.